أبيك بجنبي الليلة، ترى كل الجروح صغار، كبير الجرح في ظنك، أنا في ظني أصغرها، وخلي اللي يسمع يسمع أساسا ما بقى أسرار. غيابك كسر سكاتي وكل أسراري أظهرها. أبيك بجنبي الليلة، ترى كل الجروح صغار، كبير الجرح في ظنك، حصريا على قناة مشجعيات. وخلي اللي سمع يسمع أساسا ما بقى أسرار. غيابك كسر سكاتي وكل أسرار يظهرها. غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار، وعلمني عليك أبكي ولوم النفس وأقهرها. أبي ترجع تسولف لي تعلم لي وش الأخبار. أنا أحب أختصر عمري في ليلة جنبك أسهرها. غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار، وعلمني عليك أبكي ولوم النفس وأقهرها. مشجعيات. أبي ترجع تسولف لي تعلمني وش الأخبار. أنا أحب أختصر عمري في ليلة جنبك أسهرها. أبيك بجنبي الليلة، ترى كل الجروح صغار، كبير الجرح في ظنك، أنا في ظني أصغر. وخلي اللي يسمع يسمع أساسا ما بقى أسرار. غيابك كسر سكاتي وكل أسرار يظهر. تعالوا يكفي إحراجي، تعبت وما عرفت أختار، ترى ما بينك وبيني حلولي انت اكثرها. ولاني ناوي احكي لك على اللي في غيابك صار. كفاك من الالم عيني لي من شفت منظرها. تعالوا يكفي احراجي، تعبت وما عرفت اختار، ترى ما بينك وبيني حلولي انت اكثرها. ولاني ناوي احكي لك على اللي في غيابك صار. كفاك من الالام عيني لي من شفت منظرها. مشجعيات. كبير الجرح في ظنك، أنا في ظني أصغر. وخلي اللي سمع يسمع أساسا ما بقى أسرار. غيابك كسر سكاتي وكل أسرار يظهرها. وكل أسرار يظهرها.